السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما قالت الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم. قوله رحمه الله: باب اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. فيه بيان ما يتعلق بالتسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيته. وقد سبق في ترجمة تقدمت قريبا أن التسمي باسمه صلى الله عليه وسلم لا محذور فيه، بل هو جائز بإجماع أهل العلم. وأما البحث في هذه الترجمة فمتعلق بالتكني بكنيته صلى الله عليه وسلم، سواء بالتكني بها مطلقا أي في حق من اسمه محمد أو غيره، أو بالجمع بين اسمه وكنيته صلى الله عليه وسلم. وللعلماء في هذه المسألة أقوال أربعة. القول الأول أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقا، سواء كان اسم الشخص محمدا أو كان اسمه غير ذلك. القول الثاني أن النهي مختص بالجمع بينهما، بمعنى أن من كان اسمه محمدا لا يجوز له أن يكنى بأبي القاسم، أما من كان اسمه غير ذلك كزيدا أو حسن أو نحوهما فيجوز أن يكنى بها، لأن العلة إنما تتحقق في من اجتمع له الاسم والكنية معا. القول الثالث جواز الجمع بين الاسم والكنية جميعا، فيسمى محمدا ويكنى أبا القاسم، وقالوا إن أحاديث النهي منسوخة. القول الرابع أن المنع من التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم كان في حياته فقط خشية الالتباس، أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا مانع من التكني بها، لأن العلة قد زالت بوفاته صلى الله عليه وسلم، فيبقى الحكم على الإباحة. أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة أربعة أحاديث، وجميعها تدور حول مسألة التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيته. ومن اللطيف في جمع الإمام البخاري رحمه الله لها أن كل حديث من الأحاديث الأربعة التي ساقها احتج به أهل قول من الأقوال الأربعة المتقدمة. وأول ما بدأ به هذه الترجمة حديث جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، أي لا نجعل عينك تقر بهذه الكنية التي هي كنية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها الكنية التي اختص بها عليه الصلاة والسلام. قوله: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما قالت الأنصار، أي أنهم منعوه من أن يكنى بأبي القاسم. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار، أي أصابت وفعلت حسنا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ما فعلوا وعد فعلهم حسنا محمودا. وفيه أن الأنصار قد منعوا الرجل من التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، مع أن الحديث لم يذكر فيه أن اسم الرجل كان محمدا، فدل ذلك على أن النهي عن التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم عام، لا يختص بمن كان اسمه محمدا، بل يشمل كل من أراد أن يتكنى بها. قوله تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم، وفي الرواية المتقدمة فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم، ففيه أن لنبينا صلى الله عليه وسلم خصوصية بهذا الاسم. وقوله فإنما أنا قاسم، هذه الصيغة تفيد الحصر والاختصاص. وأيضا قوله في الرواية السابقة فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم، ولهذا احتج بهذا الحديث من نهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا، سواء لمن كان اسمه محمدا أو لغيره. وقالوا إن هذا من الخصائص التي اختص بها صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار، وقوله فإنما أنا قاسم، وقوله بعثت قاسما أقسم بينكم. ثم إن أصحاب هذا القول اختلفوا في حكم التسمية بالاسم نفسه، أي هل يجوز أن يسمى المولود قاسم أو القاسم؟ وقد نقل ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن العلماء على قولين في ذلك. القول الأول جواز التسمية بقاسم أو القاسم، لأن النهي إنما تعلق بالكنية أبي القاسم لا بالاسم نفسه، فلا يدخل الاسم في النهي. القول الثاني المنع من التسمية بذلك، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أنا قاسم، وبقوله بعثت قاسما أقسم بينكم، إذ هذه الصيغة تفيد الاختصاص، فيفهم منها أن هذا الاسم مما يختص به صلى الله عليه وسلم دون غيره. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن منذر قال سمعت ابن الحنفية يقول كانت رخصة لعلي رضي الله عنه، قال يا رسول الله إن ولد لي بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. هذا الحديث من أدلة القائلين بجواز الجمع بين الاسم والكنية، أي أن يسمى الرجل محمدا ويكنى أبا القاسم. وقالوا إن أحاديث النهي منسوخة بهذا الحديث، واحتجوا كذلك بغيره، لكن قوله كانت رخصة لعلي يدل على أن الحكم خاص بعلي رضي الله عنه، وأن هذه الإباحة ليست على وجه العموم، بل هي رخصة مخصوصة له حين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فخصه بها دون سائر الناس ولا يفيد النسخ. وقوله إن ولد لي بعدك أسميه، يستفاد منه ومن أحاديث أخرى تقدمت أن التسمية حق للأبي لا للأم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع بين اسمه وكنيته، وقال أنا أبو القاسم والله يعطي وأنا أقسم. هذا الحديث فيه النهي عن الجمع بين الاسم والكنية، وأيضا يشهد له ويؤيده حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي، رواه أحمد. وقد احتج بهذين الحديثين من جعل النهي مختصا بالجمع بين الاسم والكنية. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو عمر قال حدثنا شعبة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوت هذا، فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، هذا الحديث من أدلة من قال إن النهي عن التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في حياته، وأنه بعد وفاته زال سبب النهي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم، أي التفت ظانا أن المنادي يقصده، فظهر أنه أراد غيره. قوله فقال دعوت هذا، فيه أدب هذا الرجل في جوابه، فإنه لم يقل لم أردك أو لم أقصدك أو لا أريدك، وإنما قال دعوت هذا. قوله فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، وهذا احتج به من قال من أهل العلم بأن هذا خاص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. واختار الإمام ابن القيم رحمه الله بعد ذكره الأقوال في المسألة وعرض الأدلة فيها أن التسمي باسمه جائز والتكني بكنيته ممنوع منه، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما ممنوع منه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يكن المشرك؟ قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ مجلسا فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فقال: لا تؤذينا في مجلسنا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال: أي سعد، ألا تسمع ما يقول أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي بن سلول. قوله رحمه الله: باب هل يكنى المشرك، أي في بيان حكم ذلك. والكنية هي مركب إضافي مصدر بأب أو أم. فهل يكنى المشرك إن كان رجلا هل يقال له يا أبا فلان، وإن كانت امرأة هل يقال لها يا أم فلان؟ والأصل في الكنية أنها للتفخيم والتكبير والإكرام، وهذه المعاني لا حق للمشرك فيها لأنها من خصائص أهل الإيمان، ولكن يجوز أن يكنى المشرك لمصلحة شرعية كتأليف قلبه للإسلام أو لكونه مشهورا بها فلا يعرف إلا بكنيته فيذكر بها لكونه لا يعرف إلا بها. ويعد هذا أيضا من اللين في الخطاب الذي أمر الله به في دعوة الكفار، كما قال الله عز وجل لموسى وأخيه هارون عندما بعثهما إلى فرعون الطاغية: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها أي كنية. قوله أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ مجلسا فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، أي قبل أن يظهر إسلامه. قوله فقال لا تؤذينا في مجلسنا، زاد في الصحيحين: فلا تؤذنا به في مجلسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. قوله فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، ألا تسمع ما يقول أبو حباب؟ يريد عبد الله ابن أبي ابن سلول. وهذا موضع الشاهد، إذ أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي كنيته المشهور بها أبا حباب، وكان ذلك قبل أن يظهر إسلامه، مع ما قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم مما يعد إساءة ظاهرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وكناه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة لكونه مشهورا بها أو لمصلحة التألف. قال ابن بطال رحمه الله: فيه جواز كنية المشركين على وجه التألف لهم بذلك رجاء رجوعهم وإسلامهم أو لمنفعة عندهم، فأما إذا لم يرجو ذلك منهم فلا ينبغي